سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسر وعسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسر وحسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين جارية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان تجريان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيهما عينان نضاختان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا فيها من العيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عبس وبسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعت فذي بيضاء للناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن بقرة صبرا فاقع لو لا تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل وبطل وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل وبطل وبطل وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوجس بنفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر إذ أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوجس بنفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفسحر هذا، أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يستكبرون، يستكبرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيئا في الأرض ولا في السماء، هو الذي صوركم في الأرحام، هو الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يخفى عليه شيئا في الأرض ولا في السماء، هو الذي صوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام كيف يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى، ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شاف حبا، قد شاف حبا، قد شاف حبا رافضا للمبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه قد شاف حبا، حبا، حبا، حبا رافضا للمبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يلقاها للذين صبروا، وما يلقاها لذو حظ عظيم. وما يلقاها للذين صبروا، وما يلقاها لذو حظ عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجل قادر. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجل قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منذورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منذورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصاب عصار في نار فاحترقت، فأصاب عصار في نار فاحترقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، العقد، العقد، العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، العقد، العقد، العقد، العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم إن للمكروبين دعوة مستجابة، وللمتضررين دعوة مستجابة، وللمضطرين دعوة مستجابة، وللوالدين دعوة مستجابة، وللمسافرين دعوة مستجابة، وبين الأذانين دعوة مستجابة، وفي يوم الجمعة ساعة مستجابة، وللمظلومين دعوة مستجابة، وللمظلومين دعوة مستجابة، وللمؤمنين دعوة مستجابة، وللصابرين دعوة مستجابة. فأنت الذي أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة. ولن نعدم تأمين مستجاب يكفينا تأمين مستجاب واحد تعمنا به برحمتك. ولو من ملك يسمع، أو من مظلوم عينه تدمع، أو من مؤمن قلبه يخشع. اللهم كما أنزلت الداء أنزل الدواء، وارفع البلاء كما رفعت السماء، وارفع الدعاء كما رفعت السماء. يا عالم الخفيات، يا رب البريات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف الكربات، يا رب الأرض والسماوات. بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم، من شر كل نفس عين حاسد أو سحر الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم أرقيكم، بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم، من شر كل نفس عين حاسد أو سهل الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم من كل شر يؤذيكم، من شر كل نفس عين حاسد أو سهل الله يشفيكم، بسم الله أرقيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شبل الأشفاء شبان لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شبل الأشفاء شبان لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شبل الأشفاء شبان لا يغادر سقما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد حاضر. بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعض يشفى سقيما نبيذ ربنا، بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعض يشفى سقيما نبيذ ربنا، بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعض يشفى سقيما نبيذ ربنا. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرى وذرى، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما فيها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر كل فتن الليل والنهار إلا بطارق يا رحمن يطرق بخير يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف الضر، يا مجيب المضطر، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا فارج الهم، يا كاشف الغم. اللهم كما كشفت الضر عن أيوب ورددت يوسف إلى يعقوب ونجيت يونس صاحب الحوت، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم فك سحرهم، اللهم فك سحرهم، اللهم اخز شياطينهم، واخز شياطينهم، رد كيد عائنهم، رد كيد حاسدهم، رد كيد ناظرهم، رد كيد عاشقهم، رد كيد ساحرهم، يسر أمورهم واشرح صدورهم، طمئن قلوبهم، آمن خوفهم، سكر رعبهم، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، جمل صبرهم، جمل صبرهم، جمل صبرهم، اذهب همهم واجمع شملهم، ألف بينهم وبين أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وبني جنسهم، اللهم جازهم على صبرهم وبلائهم وعنائهم وطول انتظارهم صحة وصبرا، صحة وصبرا، وأمنا وإيمانا، وسلامة وإسلاما، وقوة وعبادة، وحظا وسعادة، اللهم جازهم على ذلك بركة في أعمالهم وأموالهم وأولادهم وأعمارهم. اللهم وفق المتزوجة وعوض المطلقة ورد المعلقة وارزق المعطلة وزوج العزباء وارزق العقيم واشف السقيم. اللهم يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، اللهم كما أخرجت يوسف من قعر البير ويونس من بطن الحوت وإبراهيم من وسط النار وموسى وقومه من وسط البحار، اللهم كما أخرجت الناقة العشرة من الصخرة الصماء لنبينا صالح لما دعا، أسألك يا الله أن تخرج ما في أجسادهم وما في بطونهم وما في عظمهم وفي صدورهم وما على قلوبهم وما على قلوبهم وما على أكتافهم وما في رؤوسهم وما في ظهورهم وما في أيديهم وما في أرجلهم وما في عروقهم وما في عظامهم وما في أعضائهم وما في أعصابهم وما في أمعائهم وما في أحشائهم وما في مجاريهم وما في مسالكهم وما في سائرهم أجسادهم وبيوتهم وغرفهم وفرشهم وسائر شؤونهم من داء وبلاء وسقم وسكن وسحر وحسد وسحر وحسد وعين وعش وكل بلاء. اللهم اصرف عنهم من الإنس والجن، خلصهم من شرهم، خلصهم من ضررهم، خلصهم من نظرهم، خلصهم من أداهم، خلصهم من زناهم. اللهم عليك بالسحرة الأشرار، اللهم عليك بالسحرة في كل مكان، اللهم اهلك أعداءهم، اللهم فك سحر أقواهم، اللهم فك سحر أقواهم، اللهم عليك بأكبرهم، اللهم عليك بأعلمهم بالسحر وأشدهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم افتك كل سحر تبريق، تبريق بين الأزواج أو الأبناء أو الأعمام، اللهم فك كل سحر فرق بين الأزواج، نفر بين زوجين، اللهم فك كل سحر فرق الأبناء، اللهم فك كل سحر تعطيل، تعطيل عن الجماع، منع من الجماع، اللهم فك كل سحر تعطيل، تعطيل عن الزواج، نفر من الأزواج فقبض بالرجال، اللهم فك كل سحر ضيع الخاطر، صرف الخاطر، اللهم فك كل سحر تخيل، خيل عند الزوج، خيل في البيت، خيل عند الناس، خيل في النوم، اللهم فك كل سحر وسواس، اللهم فك كل سحر وسواس، وسوس في الصلاة والطهارة والنيات، اللهم فك كل سحر جنون، اللهم فك كل سحر جنون، وهو آلام أو أوراق أو أوهام، اللهم فك كل سحر مرض، اللهم فك كل سحر وهن أو تعب، اللهم فك أسحار التعذيب والحرمان، التعذيب والحرمان، اللهم فك كل سحر صرف عن الدين والصلاة، منع من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وقراءة الأذكار، اللهم فك كل سحر منع من تلاوة البقرة، اللهم فك كل سحر شرب غدر أكل غدر، اللهم فك كل سحر مشمول، اللهم فك كل سحر مدفون، اللهم فك إن كان على الجبال أو في البحار أو في القبور أو في الكهوف أو في الأبار، اللهم فك كل سحر في الرماد أو على طير أو على الدواب أو على الأنعام، اللهم فك كل سحر في البيوت، اللهم فك كل سحر أصاب القدمين أو اليدين أو الأمعاء أو الأرحام، اللهم اخرج كل سحر أصاب القدمين أصاب اليدين أصاب الأمعاء، اللهم فك كل سحر نزل إلى الأرحام والكلى أو المعدة، اللهم فك كل سحر أصاب الأرحام أصاب المعدة، اللهم فك كل سحر حبس في الصدر أو الحلق أو في الظهر أو في الرأس، حبس في الرأس يا حي يا قيوم، اللهم فك كل سحر من شمس المعارف نقلوه ورسموه أو على صورة وضعوه أو بدم كتبوه من ملابس المسحور أخذوه أو من آثار المسحور صنعوه أو من آثار المسحورة أخذوه أو من آثار المسحورة صنعوه أو في الكنائس عقدوه، اللهم فك أسحار النصارى واليهود، اللهم فك أسحار الطلاق، اللهم فك أسحار بغض الزوجات، اللهم فك أسحار بغض الأزواج، اللهم فك أسحار القتل والتشريد وتدمير الأسر، اللهم فك كل سحر من قريب من أقرب قريب أو من بعيد أو من صديق أو من حبيب أو من عدو أو من عدو لدود، اللهم فك أسحار الأقارب والخادمات والضرائر، اللهم فك كل سحر عقد له عقدتين عقد له ثلاث شد له أربع شد له خمس عقد شد له ست أو سبع عقد شد له ثمان، اللهم فك كل سحر شد له تسع أو عشر أو فوق العشر، اللهم فك أكبر العقد اللهم فك أكبر العقد اللهم فك أصغر العقد، اللهم فك كل عقدة تبرعت منها العقد، اللهم فك كل سحر يا حي يا قيوم سبب لها الضيق سبب له الضيق سبب له الضيق يا حي يا قيوم، اللهم فك أسحار تبذير الأموال، اللهم فك أسحار السرقة والابتزاز، اللهم فك كل سحر خيل خيل وأخاف سبب لها النسيان، اللهم من أصيبت منهن بعين أو مس أو سحر أو حسد حسدا على دين حسدا على التزامها واستقامتها حسدا على مالها حسدا على بيتها حسدا على زوجها، اللهم من كانت منهن محسودة محسودة على حبها لزوجها أو حب زوجها لا. اللهم اخرج حسن أصاب عينا أصابت على طبخها أو نظافتها أو صحتها أو تعليمها أو وظيفتها أو وظيفتها أو تفوقها. اللهم اخرج حسن أصاب على جمالها أو شعرها أو جسدها حسدا على بياضها حسدا على طولها سحسدا على أدبها. اللهم اخرج حسن أصاب أصاب على تجملها حسدا أصاب على ذكائها على سعادتها حسدا أصاب على ذكائها على سعادتها. اللهم اخرج العين اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج العين اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحسد منها. اللهم اكفها شر الحاسدين والحاسدات اللهم اكفها شر النظرة اخرج كل نظرة اخرج كل عين كل نظرة كل نظرة من جان وعين من شيطان. اللهم اخرج النظرات اخرج الاعين اللهم اخرج عين قوية اللهم اخرج عين قوية اللهم اخرج حسدا شديد حسدا شديد حسدا سبب لها الآلام. اللهم اخرج حسدا اضعف بصرها انخر اسنانها اسقط شعرها. اللهم اخرج حسدا الام الكلى حسد الام الكلى سبب لها فشل الكلى سبب لها فيروس الكب. اللهم اخرج حسدا الام قلبها الام قلبها سبب لها الخفقاء. اللهم اخرج سحرا او حسدا سبب لها حساسية الجلد. اللهم اخرج حسدا شديد اللهم اخرج حسدا شديد اللهم اخرج حسدا شديد اللهم اخرج حسدا من رجل عين من رجال رجال ونساء عين من رجل نظر إليها خطبها أعجب بها تمناها زوجها. اللهم اخرج حسدا من رجال اللهم اخرجها من نفس رجل تعلقت بها منعتها من الزواج منعتها من التوفيق مع الأزواج. اللهم اخرج حسدا من نساء حسدا من جماعتها من قريبات حسدا من صديقاتها حسدا من زميلاتها حسدا من جاراتها. اللهم اخرج حسدا شديد اللهم اخرج حسدا أصابا اللهم اكفها شر الحاسدين والحاسدات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرج عيون اجتمعت في جسدها اللهم اخرج عين أصابت على حظها حسدا على حظها حسدا على حظها في على زوجها حسدا على حظها في زوجها على حظها في جمالها في تفوقها حسدا أصاب في تفوقها. اللهم اخرج حسدا أصاب على تميزها حسدا وعين عينا على تميزها حسدا وعين عين على تميزها على فضلها حسدا على فضلها. اللهم اخرج حسدا أصاب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله على جمالها على شعرها ما شاء الله على دينها على سعادتها ما شاء الله على صبرها. اللهم زد صبرا وتحملا اللهم زد صبرا وتحملا اللهم سكن لا اللهم سكن آلامها اللهم برد عليها حر العين وبرد عليها حرها وآلامها اللهم برد عليها حرها وآلامها. اللهم عليك بشيطان تلبس على حسد اللهم عليك بشيطان تلبس على حسد تلبس بحسد عليك بمار تلبس على حسد حسدا على لسانها حسدا على بيانها حسدا على ردها على قوتها على ردها في المجال على قوة شخصيتها. اللهم عليك بشيطان الحسد اللهم عليك بشيطان الحسد اللهم عليك بشيطان تلبس بالسحر اللهم عليك بشيطان تلبس بالسحر اللهم عليك بمن وكل للسحر يا اللهم عليك بمن وكل للسحر يا امنعه مما وكل له. اللهم ضيق عليه انفاسه وسلط عليه حراسه. اللهم عليك بان كان في الشق الايمن اللهم عليك بان كان في الشق الايمن اللهم عليك بان كان في الشق الايسر اللهم عليك بان كان في الشق الايسر اللهم ادقه من نار الاخره اللهم ادقه من نار الاخره. اللهم نظرة نظرة من شيطان نظرة من جان اللهم اخرج النظرات اخرج النظرات اللهم اخرج نظرة من مارد نظرة من شيطان اللهم اخرج عينا او حسدا شديد حسدا شديد اللهم اخرج حسدا او سحر طال بقاء اللهم اخرج حسدا او سحر طال بقاء اللهم اخرج مرض عضال اخرج مرض السرطان اللهم اخرج السرطان اللهم اخرج مرض عجز الطب عن علاجه اللهم اخرج مرض عجز الطب عن علاجه. يا حي يا قيوم يا من لا يعجز شيء يا من يقول شيء فيكون يا علام الغيوب يا ستار العيوب. اللهم ارحم ضعفه اللهم ارحم ضعفه اللهم اجبر كسره اللهم اجبر كسره اللهم اجبر كسره اللهم قوي امره اللهم قوي امره اللهم اللهم حرم الشياطين على جسدها. اللهم يا حي يا قيوم، من قصرت في مالها، قصرت في زوجها، قصرت في بيتها أو عملها وأولادها، اللهم فارزقهم الصبر عليها وارزقها الصبر عليهم. اللهم بك كل سحر متابعة، اللهم بك كل سحر متابعة، اللهم بك كل سحر مجدد، اللهم بك كل سحر تنوع، اللهم بك كل سحر تنوع، اللهم بك كل سحر تشكل، اللهم بك كل سحر تشكل. اللهم فكه يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قر عين زوجها، اللهم سر عين زوجها وولديها ووالديها وولادها بشفائها. اللهم اقبل دعاها لهم، اللهم عجل لها بالفرج القريب، اللهم عجل لها بالفرج القريب، اللهم اشفها بصدقتها، اللهم اشفها بطاعتها، اللهم اشفها، انك تعلم انها تقوم اخر الليل تدعوك تتضرع اليك تقف بين يديك. اللهم ارحم طول وقوفها بين يديك وتضرعها اليك. اللهم اقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، ها نحن ندعوك. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم خذ مرضا، اللهم فرج عنا، اللهم خذ مرضا، اللهم خذ مرضا، علمناها ولا نعلمه، اللهم خذ مرضا، اللهم رد لها عافيتها، اللهم رد لها ما كانت تعاني من الصحة والسرور. اللهم احفظ عليها دينها وصحتها، واحفظ عليها صحتها وأمنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما أصابها ويصيبها رفعة لدرجاتها، اللهم اجعل ما أصابها ويصيبها رفعة لدرجاتها، وتمحيصا لسيئاتها، وقوة في إيمانها، وتمكين لها في الأرض، ومحبة لها في السماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن أمر بالمعصية، عليك بشيطان أمر بالسوء، أمر بالمعصية، نهى عن المعروف، أمر بالمنكر. اللهم عليك بمن منع من صلاتها، منعها من خشوعها، منعها من الصيام، منعها من القيام. اللهم حل بينه وبينها، اللهم حل بينها وبينه وبينها يا حي يا قيوم. اللهم ضيق عليه بالأذكار، اللهم ضيق عليه بالأذكار، اللهم ادفع شره بالبقرة، اللهم ادفع شره بالبقرة، اللهم اشفها بالرقية، اللهم اشفها بالرقية. اللهم عليك بمن غير طبيعتها، غير وجهها عند الناس، غير شكلها عند الناس، عليك بمن أخجلها، عليك بمن خوفها في وحدتها، اللهم عليك بمن تسبب لها بالنسيان، عليك بمن أحزنها، اللهم عليك بمن سبب لها الضيق، اللهم عليك بمن سبب لها الضيق. اللهم اشرح صدرها بالقرآن، اللهم اشرح صدرها بالقرآن، اللهم صبرها بالصلاة، اللهم صبرها بالصلاة، اللهم صبرها بالصلاة، اللهم اغفر للصابرين والصابرات، اللهم اغفر للصابرين والصابرات. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لمن رافقها بالرقية في هذا المكان، اللهم اغفر للمرافقات، اللهم اجزهن خير الجزاء، اللهم احفظ لهن أزواجهن، اللهم احفظ لهن بيوتهن، اللهم احفظ لهن أطفالهن، اللهم فرج عنهن كروباتهن، اللهم اجزهن خير ما جزيت عبادك الصالحين يا حي يا قيوم. اللهم اجزها الجنة، اللهم اجزها المرافقة الجنة، اللهم اجز المرافقة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق من صبر عليها من أهلها، اللهم وفق من وقف معها، اللهم وفق من صبر عليها من أهلها، اللهم وفق من وقف معها. الله عليك بمن تسلط عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض كل سحر ماكول ومشروب ومنثور ومعقود ومرشوش ومربوط، اللهم اقض كل سحر شرب غدر اكل غدر يا حي يا قيوم، اللهم اقض كل سحر شرب في قهوه في عصير، اللهم اقض كل سحر دس في الولائم والمناسبات والافراح، اللهم اقض كل سحر مرشوش على الابواب والاعتاب، مرشوش على الفرش يا حي يا قيوم، اللهم اقض كل سحر قديم يتجدد في بيوت السحره، اللهم اقض كل سحر قديم يتجدد في بيوت السحره، اللهم اقض سحر بر الوالدين، اللهم ابطل سحر البر الوالدين، اللهم ابطل كل سحر علقوه في الاشجار فحركته الرياح، اللهم ابطل كل سحر علقوه في الاشجار فحركته الرياح يا حي يا قيوم، اللهم ابطل كل سحر عقدوه في اول الشهر في منتصف الشهر في اخر الشهر في اخر السنه في اول السنه في منتصف السنه، اللهم ابطل كل سحر قديم في بيوت السحره في بيوت السحره يا حي يا قيوم. يا اللهم يا حافظ احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم، أعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أنهم أبوا أن يتوكلوا إلا عليك يا الله، ولا يؤمنوا إلا بك، ولا يعتمدون إلا عليك يا الله، ولا يرجون سواك. تركوا السحرة والعرافين والكهنة والمشعوذين، رضوا بك، رضوا بك يستمطرون رحمتك، رضوا بك رفع وكفهم يستمطرون رحمتك، يستمطرون رحمتك، ينتظرون فرجك. اللهم إنهم قد طال صبرهم وعظم بلاءهم واشتد كربهم، وأنت ربهم وخالقهم، لا رب لهم سواك، فلا تخيب رجاءنا فيك، عجل بفرجنا. اللهم إني أوكلتهم إياك فأنت حسبنا، ونعم الوكيل ونعم الحفيظ ونعم المعين ونعم المستعان ونعم الشافي ونعم الكافي. سبحانك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طهور إن شاء الله، ما ترون باس.